السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فما تفسير بعض الآيات من سورة الإسراء؟ فيقوله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. الآية الكريمة عقب قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا، وكان الشيطان لربه كفورا. جاءت الآية بعدها: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قد يبدو لك أمر يجعلك تمتنع عن العطاء للأقارب أو المساكين أو اليتامى، وترى أن الخير في غير ذلك لعلة عارضة، أو لأنهم أصبحوا سفهاء، أو أصبحوا من المكثرين في الطلبات، فيبدو لك أن تمتنع عنهم وتحول الصدقة إلى غيرهم. فإذا كان ذلك كذلك، وكثيرا ما يحدث ذلك، ترى قريبا لك ملحفا في المسألة، وكل يوم أعطني أعطني، أو مسكينا على هذا الغرار. فمثل هذه الحالات قد يبدو لك أن تعرض عنهم طلبا لثواب الله في باب آخر. فإذا حصل ذلك فعوض ذلك بالقول الطيب: قل لهم إذا وسع الله علي سأوسع عليكم، أذروني هذا الشهر، جاءتني ظروف حملتني على التغيير هذا الشهر، إن شاء الله ستجدون مني خيرا. فالكلمة الطيبة تعوض الخلل أو النقص في الإنفاق. ولنا في رسولنا أسوة حسنة، هذا الصدد. قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوما ولم يعطي عمرو بن تغلب، فجاء في نفس عمرو بن تغلب شيء ما يأتي إلى صدور البشر ونفوس البشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عقيب العطاء: إني أعطي أقواما أتألفهم، وآكل أقواما إلى ما في قلوبهم من خير، منهم عمرو بن تغلب. يقول عمرو بن تغلب: فوالله لا كلمة رسول الله خير لي من حمر النعم. وبالفعل يعني إلى الآن يذكر عمرو بن تغلب بهذه المنقبة، وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم لما أعطى الأنصار شيئا من الغنيمة قليلا، وأعطى كفار قريش المؤلفة قلوبهم شيئا كثيرا من الإبل، والأنصار الذي جاهد وقاتل يأخذ ناقة أو ناقتين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار بعد أن كان في نفوسهم ما كان بل وتلفظوا به: إن رسول الله أخذته الشفقة على قومه، ولا زالت سيوفنا تقطر من الكفار ويعطي قومه ويمنعنا. فقال الرسول لما بلغته المقامة وجمعهم وأثنى عليهم بجميل الثناء: لكم أن تقولوا أتيتنا طريضا فآويناك، جئتنا فقيرا فأعطيناك، جئتنا مكذبا فصدقناك، لكم أن تقولوا ذلك، ولكن ألم أجدكم معالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي. كل ذلك يقولون الله ورسوله أمن، يعنون أن المنة لله ورسوله. ثم قال لهم إني أعطي أقواما أتألفهم، والله لو سلك الناس شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار، لو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لكنت في شعب الأنصار ووادي الأنصار. أما ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير إلى بلادهم وتذهبون أنتم إلى بلادكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما زال يذكرهم وقال لهم في وصاياه النافعة لهم إن الناس سيكثرون والأنصار سيقلون وستجدون بعدي أثرا أو أسرة، الناس يأسرون أنفسكم عليهم، فاصبروا حتى تلقوني فإن موعدكم معي على الحوض، فإن موعدكم على الحوض. فبكوا فقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكنت نفوسهم لذلك. أعود قال إن القول الطيب يكون أفضل من المال وأفضل من العطاء، فالله قال قول معروف ومغفرة خير من صدقات يتبعها أذى، قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، تنتظر فرجا من الله، فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي مربوطة إلى عنقك، كنهي عن عدم البذل والعطاء، ولا تبسطها كل البسط، لا تبسطها، لا تنفق كل ما في يدك، وكذلك لا تبخل فتقعد ملوما. إذا كانت اليد مغلولة إذا كنت بخيلا يلومك الناس فلان بخيل، إذا بسطتها كل البسط نفد المال وتقعد محصورا، وتقعد محصورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورة. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ففي الآية الأولى التوسط في الأمور كلها. الله لا يحب المبذرين، لا يحب المسرفين والمبذرون إخوان الشياطين والبخلاء لا يحبهم الله، فهي إذن معادلة تحتاج إلى تدقيق فيها، لا تبذير ولا بخل، لا إسراف ولا شح، توسط مطلب، بخيل ملوم، مبذر ستفتقر وتتحصر على أموالك التي ذهبت. قال تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية إملاق متوقع، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والمراد القتل الحقيقي، نعم كان أحدهم يقتل ولده خشية الفقر القادم. وفي الباب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المسؤول أي ذنب أعظم، قال فيما قال وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. كانوا أعراب، أنت صغيرة ما أنا فريق لك كل يوم رايح جابش يذبح وخلاص، خشية فقر متوقع. فكان هذا من أمور الجاهلية، والحمد لله على الإسلام، الحمد لله على الإسلام. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني متوقع. وفي آية الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر حاصل بكم، فلا هذا ولا ذاك يفعلان. الحمد لله. وعلى من يطلقون على أنفسهم حقوق جماعة حقوق الإنسان أن يدرسوا هذه الآيات، هذا إسلامنا، هذا ديننا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي فقر. نحن نرزقهم، نرزقهم قبلكم حتى، نرزقهم وإياكم ونرزقكم أيضا. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وكم من شخص كان فقيرا فأغناه الله بسبب الذرية، بسبب الذرية. ويلحق به، ليلحق به ما يسمونه الآن تحديد النسل خشية الفقر المتوقع، أن يلحق به ذلك. قد يلحق إذا كان المعتقد غير سوي، يقتل فعلا خشية أن الولد لا يرزق. لكن لا، ليس كالقتل المباشر بلا شك، أن الشخص يحاسب على نواياه أيضا إذا كانت النوايا الخبيثة وعقد العزم عليه، إذا كانت نوايا خبيثة وعقد العزم عليه. وإن لم يكن كالذي يباشر، كالذي يباشر القتل. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وهذا من أشد الكبائر بالاتفاق. ولا تقربوا الزنا. من الملفت للنظر أنه لم يقل ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا، الاقتراب منه. لأن في هذا الباب، باب الزنا، يسير بخطوات، فلا تسلك أي خطوة مقربة من هذا. ولذا في شريعتنا سدت كل السبل الموصلة لهذه الفحشة، كل سبيل يوصل إليها سد. خضوع المرأة بالقول منع، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أول ما المرأة تخضع بالقول يظن ضعيف الإيمان أنها تريد أن يزني بها، عياذا بالله، ما عنده تفاهم في هذا الباب. لا تسافر المرأة بلا محرم، لا تخضع بالقول، لا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى. لا يخلون بها رجل أجنبي إلا إذا كان محرم من محارمها. كذلك المناظر القبيحة والصور القبيحة، الأغاني، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، الأغاني والأشياء المحرمة وكل ما يعين على هذه الفحشة، الاختلاط. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. التعطر، تعطر المرأة وهي خارجة، خارجة للمسجد، لا تتعطر وهي خارجة للمسجد، شم جرحها، لا تضرب رجليها ببعضهم البعض، كان يلبسون الخلاخيل فتحدث صوتا، كاسيات العاريات، منعت المرأة من أن تكون كاسية عارية. فكل سبيل يؤدي إلى هذه الفاحشة، لأنها إذا فعلت تدمر، تنكد عليك دينك ودنياك وآخرتك، تجلس قلقا طيلة حياتك، ما تدري ما الله فعل بك. إن أمر الكبائر موكول إلى الله سبحانه وتعالى، أمر الكبائر موكول إلى رب العباد سبحانه وتعالى. فلذلك قيل ولا تقربوا الزنا، وحذر العلماء من الزنا فضلا عن العقوبات الأخروية بعقوبات دنيوية، فالأمراض الفتاكة والفاتكة، الفتاكة التي تنتشر الآن من الإيدز ونحو ذلك، كل ذلك من أسباب هذه الفاحشة النكراء والعياذ بالله. فضلا عما يجر الزنا من اختلاط الأنساب، لا تعرف هذا ولدك وليس بولدك، وهذه مشكلة الأوروبيين، الواحد مشكك في ابنه هذا ابني وليس بالمرأة بغي وتسافح كل الرجال، من الولد؟ الله أعلم. فسبب أمراضا، ضياع الصحة، ضياع الدين، ضياع الأخلاق، ضياع الأنساب، العداوات بين الناس، حتى أهل الكفر إذا واحد أعجب بواحدة والآخر أعجب بها يقتل بعضهم بعضا، قد يسم بعضهم بعضا. فللزنا مخاطر عظيمة جدا على الشخص في دينه ودنياه. والرسول يقول في الرؤيا الطويلة المنامية: رأيت رجالا ونساء عراة مثل التنور، عراة يأتي لهب من تحتهم فيحرق فروجهم، فيسمع لهم ضوضاء. قلت: يا ربي من هؤلاء؟ عفوا، قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال للملك: من هؤلاء؟ للملك قال: هؤلاء الزنات والزواني يا محمد. هكذا يفعل بهم، جلودهم التي باشروا بها الفاحشة واستمتعوا بها دقائق تحترق عياذا بالله دوما، إلى أن يرفع الله الكرب. لمن يرتفع كالظل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، من يرتفع كالظل كما قال بعض العلماء. فالوضع خطير جدا، وذلك سدت كل السبل الموصلة إليه، وبنيت أمور يدفع الله بها ذلك البلاء العظيم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إنه أغض للبصر وأحصن للفرج، هكذا قال الأمين عليه الصلاة والسلام. إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، حسمنا الفعل والعياذ بالله، وساء سبيلا. قد ردت النصوص النهية عن الزنا والمحذرة منه في عدة آيات وعدة حديث، إنه من يفعل ذلك يلقى أثاما، ضعف له العذاب يوم القيامة، فأخلد فيه مهانا قبلها. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، من يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا أنه ينبغي أن يقال إن الزنا ليس بمخلد للشخص في النار، إنما هذه عائدة على الشرك، فإذا اجتمعت فيهم الصفات لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، من يفعل ذلك المحظور، إن الذي يخلد في النار هو الشرك والعياذ بالله. أما هذه الفاحشة فأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، لقول الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. الحديث وفيه: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، من أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عقبه إن شاء أفعله. وقد فتح الله باب التوبة أمام أصحاب الكبائر كي يتوبوا كما في الآية: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب. فلا استخفاف بحدود الله ولا يأس من رحمة الله، إن لا ندري من المغفور منا ومن الذي لا يغفر له. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما الحق بينه النبي عليه الصلاة والسلام قوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ثيب الزاني النفس بالنفس التارك لدينه المفارق للجماعة فهذا في شأن المسلم وينضم إليه من فعل فعل قوم لوط على قول لبعض العلماء الحديث ولكن في سنده ضعف وهو من رأيتمه يفعل فعل قوم لوط أو يأتي البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فاقتلوه ولا فاقتلوه من أتى بهيمة أيضا لكن سنده نازع فيه وانضم إليهم قتال الفئة الباغية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الأمر الله قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله أي حرم الله قتلها من نفس المؤمنة إلا بالحق نفس الكافرة فلها ضوابط ولها شروط ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا تسلطا وحجة فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه من وليه أولياء الدم معروفون لكن هب أن أحدا من الأقارب وليس من أولياء الدم تدخل في الموضوع أراد أن يقتل مثلا رجل قتل له أبناء وله أب وله إخوة الأبناء رشد فالأبناء عفوا الجد عفا ليس لإخوته تدخل في مسألة الانتصار ما دام أولياء الدم عفوا حتى لو واحد فقط منهم عفا سقط القصاص وانتقلنا إلى الدية نفترض أن شخصا ما قتل أو عفوا شخصا ما قتل وله خمسة أبناء رشدة وقال أنا عفوت وأربعة قالوا نريد القصاص نجنح إلى من إلا العفو أو قال أنا أريد الدية انتقلنا إلى الدية بس في حالة عفوه إذا عفى يعفو عن قسم الدية المختص به لكن قالوا نريد حقوقنا إذا هو عفى نريد أيضا حقوقنا نحن فهو يعفو فينتقل الأمر ينتقل الأمر إلى القصاص عفوا ينتقل الأمر إلى التخفيف من القصاص إلى الدية إذا عفو واحد من أولياء الدم لكن إذا جاء أخوه مثلا أو قال يعترض ما لك أن تعترض أولياء الدم عفوا ليس لك تدخل في عفوهم من عدمهم فهذا ينتبه إليه قد حدثت أحداث في بعض الدول على ما أبلغني بعض القضاء كان ثم شخص قتل وله أو أكثر من واحد من الأولياء فكان ولد ثم ولد لم يبلغ كان صغيرا 3 سنوات أو فانتظروا به حتى البلوغ حبس الآخر حبس الجاني انتظارا لمن لبلوغ الولد حتى يتخذ القرار أعفو عن قاتل أبي أو لا أعفو عن قاتل أبي والثاني حبيس فلما جاء وقته القصاص أتوا بالولد فقال أنا مصر على أن يقتل قاتل أبي قدموه للساحات لضرب عنقه فكانت مفاجأة عظيمة أن واحد من المتفرجين قفز في وسط الساحة وقال: أنا الذي قتلت هذا الشخص، ليس هذا، ولا أتحملها في الدنيا عن الآخرة. وصاح مصرا أنه هو الذي قتل، قال: يكفيني الألم النفسي الذي أصبت به طيلة هذه المدة، ويكفيه عذابا سجنا، أي الذي ظلم. هل يحبس السجين سنوات طويلة كذا حتى ينظر القاضي في رأي ولده بعد البلوغ أو لا؟ هذه فيها أكثر من قول للعلماء. والمحتجون بعدم الانتظار قال: لم يعد هذا الانتظار الطويل على عهد النبي في السجون الطويلة، تكلف الدولة أكله وشربه 20 سنة أو 15 أو أي سنوات كانت، الدولة متكلفة، تكلفة حراسة ومتكلفة أكله وشربه، عالى على العالم وقاتل، لكن محافظة النفس. المهم استدل بعضهم بأن الحسن والحسين رضي الله عنهما لما رأوا قتل قاتل أبيهم ما تأخر هذا في سجن أن يبلغ سائر أولاد علي، إنما قتل رضي الله الحسن والحسين. ففسلت الانتظار دي نزاع، هو رأي بعض الفقهاء لكن ليس رأيا بالمجتمع عليه، ليس برأي المجتمع عليه. أعود قائلا، قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي تسلطا، فلا يسرف في القتل. ما صورة الإسراف في القتل؟ أورد العلماء لها 3 صور. الصورة الأولى أن تقتل غير القاتل. الصورة الثانية أن تقتل الاثنين بالواحد، يعني واحد قتل، لكن لو كان شارك في القتل، قال عمر: لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به، لكن لا تظلم الآخر، قتلت واحد لا تظلم، تقتل غير القاتل. ثاني أن تقتل الاثنين مقابل واحد، قل لا واحد ما يكفيش يا أخي، القاتل واحد، قل خذ أبوه خذ أخاه أو خذ كبير قومه، خذ، هذا إسراف في القتل. الثالث أن لا يمثل بالمقتول، خلاص أنت قتلت لا تجلس تشرح فيه وتقطع أنفه وتقطع أذنه وتوزع الأنف على هذا والأذن على ذلك. فهذه 3 صور من صور الإسراف في القتل. في الحقيقة أن بعض المفسرين عفى الله عنه تصرف تصرفا وينسب إلى أهل الشام، لكن من عاداتنا ألا نسمي، فقال إن معاوية كان على شيء من الحق في القتال المعاليين، لأن معاوية من أولياء عثمان، وهذا الكلام غير صحيح بالمرة، سواء كان من أولياء عثمان أو ليس من أولياء عثمان، فليس هو ولي الدم المباشر، ليس هو ولي الدم المباشر. ثم إن عليا لم يقتل عثمان ولم يشارك، لكن قالوا اندس القتل في صفوف علي، فهذا رجع إلى ولي الأمر، ولي الأمر كان علي رضي الله عنه. هكذا قال بعض المفسرين الشاميين، وفي هذا الكلام الذي قالوه نظر، وأهل الشام كثيرا ما ينتصرون لبني أمية، ويعتقد أن عليا لم يباشر قتل عثمان ولم يرضى به، بل وابنه الحسن رضي الله عنه ذهب إلى البيت يدافع قدر جهده واستطاعته ويدفع، لكن كون واحد من القتلة هرب في صفوف الناس والجو فتنة ما نستطيع أن نحصل عليه، لأنهم كانوا عددا كبيرا تخللوا في صفوف في الفريقين، فرقة طلحة والزبير وفرقة علي، وأثروا الفتن ولم يصبح من اليسير التمكن منهم. أما الأدلة على أن عليا كان على الحق، فمنها قول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن عمر: تقتله الفئة البغية، قتلته فئة معاوية رضي الله عنه. ومنها أيضا قول النبي عليه السلام: تمرك مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، فمرقت الخوارج فقتلهم علي. وأيضا اجتمع الصحابة بعد مقتل عثمان على علي، باستثناء معاوية كان في الشام أميرا من قبل عثمان فأصر على البقاء، أما طلحة والزبير وكل الصحابة بايعوا عليا. بعد ذلك كان من أمر الله ما كان، فمعاوية أصر على البقاء أميرا على الشام، أما سائر الأمراء فقد بايعوا عليا رضي الله عنه، ومنهم الباقون من العشرة المبشرين بالجنة. هكذا قدر الله سبحانه، فعلي بريء براءة تامة من هذا الذي يثيره بعض الناس، ليست له أي صلة بالقتل أبدا، بل دافع وأرسل ابنه يدافع. فهذا القول بأن علي قول باطل، إنما علي على الحق. وأنصح الإخوة في الشام الآن ألا يثيروا نارة جاهلية ويقولون نحن أمويون كما يظهر من جهلائهم وأغبيائهم الذين يقولون نحن أمويون. دعوة في أنهم انتنا، إذا أردنا التحرير فأهل بيت النبي أولى من بني أمية، إذا أردنا التدقيق فعليون أولى بالحق. وليس كون السابق السوري الذي كان يحكم سوريا علوي أنه يفعل فعل علي ينسب إلى علي منهجا وديانة، لا فارق بين العلويين الموجودين الآن وبين العلويين الذين هم آل بيت الرسول. وقد قال الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، والرسول قال أذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي. فنهيب بالمسؤولين في سوريا أن لا يثيروا هذه النار الجاهلية الخبيثة، دعوها في إنها منتنة، دعوها في إنها منتنة. فلا ينبغي أبدا أن تأخذ مقالات من جهلاء يقولون هذا القول يفرقون به بين الناس، وسيضر بأنفسهم أول من يضر، لأن حب الناس لأهل بيت الرسول عظيم، حب الناس لأهل بيت الرسول حب عظيم. وأهل بيت الرسول ليس كالذي كان يحكم سوريا لا منهجا ولا اعتقادا، بل علي يحارب هذا المناهج التي تطلق عليها علوية في هذا الزمان. هذا وصلي الله وسلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.